الليل الغرام حرك علي دولاب مرا برد نار مرا يغير بحراب مرا برد نار مرا يغير بحراب الحكم فات في قلبي شال عناب دمع العاشقين يسرد علي أبواب ولا قيل إذا ألي Thank you.